الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. سورة المدثر هي، وكان النبي يسمعه دون من حوله، يعني ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع النبي صوت هذا الوحي بهذه الشدة والقوة، ومن حوله لا يسمعونه. يقول النبي: فيخصم عني وقد وعيت ما قال. يقول النبي: وهو أشده علي، يعني أشد صورة من صور الوحي على النبي هو هذا الذي يأتي بهذه الصوت القوي الذي يسمعه، وإذا جاءه على هذا النحو فإنه يأخذ النبي يعني شيء من الغشية، ولا يعني يكون مدرك لما حوله. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يعني يأتيه الوحي فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. في اليوم الشاتي البارد تقول جبينه يتفصد عرقا من الشد. فهو قول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل عند تلقيه وثقيل القيام به. ويقول أيضا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فخذه على فخذي، فكادت أن ترض فخذي. يقول كادت فخذي أن ترض، يعني أن تحطم من الثقل. وكذلك كان النبي إذا أوحي إليه وهو على الناقة يقول: تكاد يعني أرجلها تسيخ في الأرض من الشدة. فهذا أشد يعني صور الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمه، يتمثل له رجل فيكلمه. وطبعا تمثله رجل يراه النبي ولا يراه يعني من يعني حول النبي صلى الله وسلامه عليه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال لها يوم: يعني هذا جبريل يقرئه السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى، يعني أنت ترى ما فيه لا تراه، هو في الغرفة ولكنه يعني يراه النبي ولا يراه. أحيانا كان جبريل يراه يعني الصحابة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا مستبعد مستنكر، إن شخص يدخل المدينة والمدينة كل يعني أهلها معروفون، في ثياب بيضاء نظيفة وفي حالة طيبة، ما بين عليه أثر السفر أنه آفاقي جاي من الآفاق ولا أحد يعرفه، هذا يدل على أنه من أهل المكان. يقول: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. قل فعجبنا له يسأله ويصدق. كيف تسأله وتقول له صدق؟ السائل المفروض أنه لا يعرف الإجابة. يقول ثم قال له أخبرني عن الإيمان، فأخبره النبي، ثم قال أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. يقول ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي النبي يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل أتى في صورة رجل، ده كان يأتي في صورة دحي الكلبي كثيرا، ورأه الصحابة على هذا النحو. قل أوحي إلي وحي من الله تبارك وتعالى، إعلام من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه استمع نفر من الجن، أي لقراءة النبي استمع نفر، النفر جمع، قيل إنهم كانوا تسعة تسعة، وقيل أنهم من جن الصيبين جاءوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقيل إن سبب استماع الجن لقراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الجن رأوا أمر غريب في السماء، وهو أنه قد ملئت حراسة وكثرة الشهب، كثرة ضرب الشهب مما لم يكن قبل ذلك، ففزعوا في هذا. فقال له إبليس يعني دور الأرض وتوني يعني بتراب من كل مكان ليشمه، إلى أن وقع هؤلاء على يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه يقرأ القرآن، فقيل إن هذا هو السبب الذي من أجله حرست السماء، وهو بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، أي بعد سماعهم لقراءة القرآن قراءة النبي، إنا سمعنا قرآنا عجبا. وصفوا هذا القرآن الذين استمعوه بأنه عجب، وهذا وصف يعني عظيم للقرآن منهم، لأن القرآن عجب من كل يعني بكل جوانبه، فهو عجب من حيث الصياغة وهذا الأسلوب العربي، من حيث الحلاوة، حيث التذوق، عجب من حيث المعاني الذي يدعو إليها، المعنى الذي يدعو إليه والهداية له وإبانة الحق. فكل أحوال القرآن عجب. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني يتعجب منه من حلاوته وفصاحته وبلاغته ومن هذه المعاني العظيمة التي جاء بها، يهدي إلى الرشد. هذا الكتاب يهدي إلى الرشد، والرشد هو الصلاح والاستقامة والدين والخلق ضد الغي والضلال. يهدي إلى الرشد، وصف عظيم، يعني يصفون القرآن وصف عظيم، فآمنا به مباشرة. وهذا يعني من يعني رجاحة عقولهم وسرعة تصديقهم، وأنهم لما عرفوا الحق مباشرة دخلوا فيه، قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. لن التي تنفي وقوع الحدث في المستقبل بربنا أحد، لن نشرك به أحد، يعني أنهم آمنوا بما دعا إليه هذا القرآن، والذي يدعو إليه القرآن هو توحيد الله تبارك وتعالى، عبادته وحده لا شريك له، والنهي عن أن يشرك به، هذا هو يعني صلب الدعوة وأساسها، وكل دعوة القرآن إنما تصب هذا المصب، وهو يعني أيها الناس لا تعبدوا إلا الله تبارك وتعالى، وأن كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل. فقالوا فآمنا به، آمنا بما يعني بهذا القرآن وما يدعو إليه، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. هذا الذي يبين القرآن أنه ضلال، وهو يعني اتخاذ صاحبة الولد نسبة يعني الرب تبارك وتعالى أن له زوجة وله أولاد، هذا من أعظم الضلال، وجاء القرآن لينفي هذا عن الله تبارك وتعالى، يعني أن الحق هو الذي جاء به القرآن، وأنه تعالى يعني أنه الله تبارك وتعالى تعاظم وهو في علوه سبحانه وتعالى تسبيحا له أن ينسب إليه ما ينسبه هؤلاء المجرمين، جد ربنا، جد ربنا أنه الرب العلي العظيم سبحانه وتعالى، وأصل الجد هو الحظ والنصيب. وهنا يعني تعالى جد ربنا، صفة ربنا سبحانه وتعالى، عظمته وكبرياؤه وجلاله. تعالى الله تبارك وتعالى أن يتخذ صاحبة ولا ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، صاحب الزوج ولا ولد له. وهذا الذي إنه له صاحبة وزوجة قد قاله كثير من المشركين جعلهم الله تبارك وتعالى في سبهم لله. فمشرك العرب قالوا تزوج بسروات الجن، يعني من الجنيات السريات اللي هم أشراف الجن، وولد له الملائكة، وأن الملائكة إنما هم بناته وولدوا له. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وقالت كذلك يعني النصارى في مريم عليه السلام إن روح القدس وهو عندهم أقنوم من أقانيم الرب تغشاها، وولد له عيسى ابنه البكر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا ولد له ولا صاحب. فهو الرب الإله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فكيف يكون له صاحبة؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه يعني الشأن والحال كان يقول سفيهنا. قالوا سفيهنا أسفه سفهاء الجن هو إبليس اللعين الذي سفه نفسه وترك أمر الله تبارك وتعالى. الله أمره بالسجود لآدم فاستكبر لذلك وقال كيف أسجد لمن خلق طينا بيد، وبدأ يقول الكذب على الله تبارك وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الشطط هو الأمر البعيد جدا في المعصية والشر. أو يقول سفيهنا، يكون هنا مفرد مضاف إلى معرفة فيعم، يعني سفهاؤنا، يعني سفهاء الجن كانت تقول على الله تبارك وتعالى شططا، تنسب لله تبارك وتعالى ما ليس من صفاته، منها الولد والزوجة وغير ذلك من يعني الشريك والنظير وصفات النقص للرب تبارك وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا يعني سفهاؤنا على الله شططا، يعني أمرا شططا وقولا شططا، يعني شطط البعيد كل البعد عن الحق. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني كنا نظن أن الإنس والجن أنهم لا يتجرؤون بالافتراء على الله تبارك وتعالى والكذب عليه، وقد تبين أنهم يقولون ذلك. فإن القول بأن لله ولد وله زوجة وأنه ولد له هذا من أعظم الكذب، وتقوله الجن والإنس. فهؤلاء الجن قالوا ما ظننا أن تتجرأ الإنس والجن فيقول الكذب على الله تبارك وتعالى، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وقدموا الإنس لأنهم يعني ظنوا أن مقالاتهم في الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى أكبر من مقالات ومن افتراء الجن في كذبهم على الله تبارك وتعالى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه من كذلك من ضلال كثير من الإنس، وهذه علاقاتهم مع الجن، أنه كان رجال من الإنس يعوذون يلتجئون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا وإرهاقا وخبالا على خبالهم، وأنهم لم ينتفعوا باستغاثتهم بهم. وقيل إن هذا كان في العرب، العرب كانوا إذا نزلوا واديا فيخافوا من الجن أن يصيبوهم، فيقوم يستعيذوا بكبار الجن من سفهاء قومه، يقول أعوذ بسير هذا الوادي يعني من الجن من سفهاء قومه. وأنهم من أجل هذا زاد الجن